فاتقوا الله واطيعوني، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين، قالوا إنما أنت من المسحرين، وما أنت إلا بشر مثلنا، وإن نظنك لمن الكاذبين. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون. فكذبوا فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك لآية، وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا في سورة الشعراء في الدرس الرابع إلى خبر نوح وقومه، وكنا قد ذكرنا في الدروس الماضية أن هذه السورة تميزت بأشياء كثيرة، منها طريقة المحاورة والمجادلة بالتي أحسن، والتفكر في وضوح الحق وسهولته، وفي لجلجة الباطل وفي زهوقه، كيف صاحب الحق، كيف إن صاحب الحق يكون كلامه واضح وجلي وبين ولا فيه شيء يعني وصاحب الباطل، صاحب الحق كلامه واضح وبين ولا يحتاج إلى أن يطول كلام، كما ستلاحظون ولاحظتم في موسى وإبراهيم. وأما صاحب الباطل يلجلج وينتقل عن الموضوع، يتكلم في مواضيع خارجية غير الحق الذي دمغه. وكذلك من ميزة السورة موافقة العقل والفطرة، وهذا ميزة في الحزب كله كما ذكرنا، الحزب الخامس هذا حزب الشعراء، استثارة العقول السليمة والفطر المستقيمة، وهي تؤيد هذا. فمثلا اليوم خبر نوح، بعدما ذكر الله موسى وإبراهيم ذكر نوح، وهو وإن كان أول رسول للبشر لكن جاء ذكره بعد موسى وإبراهيم. فقال تعالى، والآيات الأولى ستتكرر في جميع الأنبياء لأن كلامهم واحد، وهذا أيضا يعطيك أن الأنبياء ليس فقط سبيلهم واحد، الكلام نفسه واحد، يعني حتى في الكلام ما يغيرون. ستلاحظ أن جميع الأنبياء يقولون نفس الكلام بالحرف، فهم سبيلهم واحد وكلامهم واحد وطريقتهم في المجادلة واحدة، طريقتهم في الدعوة واحدة تماما. ولذلك ما قال الله عز وجل أن هذه سبل الأنبياء، قال قل هذه سبيلي، هي سبيل واحد. في الآيات الأولى صدر كل قصة ستتكرر نفس الآيات وخاتمتها هي نفسها. كذبت قوم نوح المرسلين، وقوله المرسلين أيضا دلالة على ما كنا بصدده، أن من كذب بنبي واحد فقد كذب بهم كلهم، لأنه كلامهم واحد ودعوتهم واحدة، فيكون مقتضى العقل والفطرة قبل النقل أن من كذب بواحد كذب بالجميع، كما قال ابن مسعود عن المصحف، من كذب بحرف منه فقد كفر به أجمع. وقوله كذبت قوم، مع أن قوم مذكر، فلم يقل كذب قوم، وإنما قال كذبت قوم نوح. لماذا في العربية، لماذا قال كذبت قوم، مثل قالت قوم نوح مثلا؟ لماذا جاء الفعل المؤنث مع أن اللفظ الاسم اللي بعده مذكر؟ لأنه وإن كان مذكر في اللفظ لكنه مؤنث مجازي، لأن قوم فيه معنى الأمة والجماعة، فيه معنى الأمة والجماعة، فيقول كأنه كذبت جماعة نوح أو أمة نوح. كذبت قوم نوح المرسلين كلهم، إذ قال لهم أخوهم نوح، أخوهم في النسب في الديار، في الوطن، في العشيرة، في الآدمية، في الإنسانية، يعني في أشياء تجمع أخوة، أخوة ولكنها لا تقتضي المودة، وإنما تقتضي الاشتراك في شيء معين. إذ قال لهم أخوهم نوح: ألا تتقون؟ كما قلت لكم الكلام سنفسره مرة واحدة والباقي يتكرر، هو نفس الكلام. ألا تتقون؟ هذا فيه عرض رقيق ولطيف ومحفز، وإن كان على الوجهين، فيه تخويف وفيه ألا تتقون. ألا للتنبيه ولفت الأنظار وحفز للهمم، ألا تتقون، ما تخافون الله، معناه أنه أمر واضح، معناه أنه أمر واضح. مع أن نوح ترى أول رسول البشر، فإذا كان أول رسول وأول كلمة يقول ألا تتقون، أنت ما في أحد يجيك كذا مباشرة يقول ما تخاف الله، إلا إذا كان الأمر اللي أنت فيه ما يحتاج جدال، وأنت تعلم أنك على باطل والناس كلها تدري، ما يحتاج علمك يعني، ما يحتاج تعليم. فأول ما قال لهم ألا تتقون، أما تخافون من الله عاقبة الشرك، أما تتقون الشرك حتى لا، ألا تتقون. هذا واحد. إني لكم رسول أمين، أيضا إخبار ووضوح أني مرسل من الله ومعي رسالة وأني أمين على وحيه، ما أزيد ولا أنقص ولا أبلغكم إلا ما أمرني الله به، إني لكم رسول أمين. وفي هذا أيضا نتعلم أن الإنسان إذا عرض دعوته يعرض ماهيته، يعني بأي حق تتكلم، تقول أنا أكلمك لأني أخوك في الله، لأن عند جاء كما قال إبراهيم لأبيه جاءني من العلم ما لم يأتك، لأني أنا ما أريد منك لا جزاء ولا شكور ولا شيء كما سيأتي على الأنبياء. فهو يقول أولا أنا رسول والرسول لحق، والثاني أنا أمين، لن آتي بشيء بحرف من عندي، إنما أبلغكم ما أرسلت به، إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون. خلاصة الدعوة كل هذا تقوى الله وطاعة المرسلين، تقوى الله، اتقاء الشرك والبدع والمعاصي، وطاعة الرسل. هذا الرسل هذه خلاصة دعوتهم بكلمتين: اتقوا الله وأطيعون، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والأنبياء رسول الله، وما أسألكم عليه من أجر. لا بد من الكلام هذا، لأن الشيطان أول ما يأتيهم يريد العلو، يريد أن يلفتكم عما وجدتم عليه آباءكم، تكون لهم الكبرياء في الأرض، إن هذا لشيء يراد، يريد كذا يريد كذا. أول شيء تقول ما أسألكم عليه من أجر، إذا كنت صادق. وأما اللي مو صادق ينكش مباشرة، إن كان يدعو نفسه، إن كان يدعو الحزب، إن كان يدعو الشيء معين، إن كان له لو ذرة واحدة لغير الله ستنكشف. لكن الرسل ما كان فيه ذرة لغير الله، كما قال نوح نفسه: دعوتهم لتغفر لهم فقط، لا أستكثر بهم ولا أستقوي بهم ولا دعوتهم لشيء واحد، لتغفر لهم، أنقذهم من النار فقط، وتحمل في عرضي ومالي وأهلي ووقتي ودمي كل شيء لأجل أن أستنقذهم من النار. ولذلك حق الرسل علينا عظيم جدا. إن أجري إلا على رب العالمين، إن أجري إلا على رب العالمين، عند نافع إن أجري، وعندنا إن أجري إلا على رب العالمين، يعني ما أريد شيء إلا من عند رب العالمين. والأجر ليس فقط الثواب، أعظم منه الرضا، رضوان من الله أكبر، أن يرضى عني ويقربني إليه. فاتقوا الله وأطيعون، أعاد نفس خلاصة رسالته بعد ما بين أنه ما يريد أجر: فاتقوا الله وأطيعون، اتقوا الله وأطيعوني. أنت تبرئة نفسه، بيان حاله أنه رسول أمين، بيان خلاصة دعوته، كلام واضح، بدأ بألا تتقون، حق واضح كالشمس. انظر كيف صاحب الباطل يقابله، كما قلت لكم السورة هذه فرصة أنك تنظر كيف الحق إذا تقابل مع الباطل وجه لوجه كيف يكون، رحمك الله، كيف يكون. ماذا كان جوابهم؟ مقتضى العقل والفطرة، وكما قلت لكم السورة هذه ترى تستفز العقول والفطر، مقتضى يردون على واحدة من الجمل بس، يردون على ألا تتقون، يردون على رسول أمين، يردون على ما أسألكم عليه من أجر، يردون على كلمة فاتقوا الله، أي شيء في الموضوع. لكن صاحب الباطل يهرب خارج الموضوع حتى يهرب من الحق قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ خارج الموضوع نهائيا. يعني أولا ما قالوا أنؤمن بك، وانتبهوا ونبهت عليها مرارا، تعدية الإيمان باللام غير تعديته بالباء. أنؤمن بك، أنؤمن لك، إذا جاء الإيمان الحقيقي يعد بالباء. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون. وأحيانا يعد باللام فيكون فيه معنى الإسلام، الإسلام الظاهر، يعني أنسلم لك، نسلم لك أنفسنا وندخل في دينك. وهذه قالها فرعون للسحرة مرتين، مرة قال أآمنتم له، هذا في الأكثر، وفي سورة الأعراف قال أآمنتم به قبل أن آذن لكم. طيب أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني أولا دليل على أنك لست على الحق أتباعك، ما رأينا علية القوم ولا رأينا الملأ ولا رأينا أصحاب المناصب ولا المشاهير ولا الملوك ولا هم اللي اتبعوك، رأينا ضعاف الناس، وهم لا يتكلمون عن صناعاتهم، يتكلمون عن أنهم يسترذلون أفعالهم، على كلامهم أنهم يقولون هذول لهم أفعال ولهم أعمال، وأيضا يستضعفون عقولهم، وهذول أرذلون، يعني في الطبقات في التصنيف المجتمع ليسوا من الطبقة العليا الدنيوية، وإن كانوا عند الله هم الطبقة العليا، لكنهم يحاكمون على الطبقات اللي وضعوهم والشيطان. أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. وش قالوا في سورة هود؟ ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادية الرأي، يعني حتى ما شاوروا ولا فكروا، ضعاف العقول، بسرعة سارعوا لك. المفروض مثل الناس عموما إذا جاهم الحق الواضح يقعد له 10 سنين يقدم ويأخر، تربص بكم الدوائر ويشوف من اللي بينتصر ويشوف من هيله، وما يقطع العلاقات مع هذا ولا مع هذا، يحط له يد مع ذا ويد مع ذا ويد مع ذا، بحيث أنه إذا هذا فاز يصير معه، وإذا هذا مثل ما قال تعالى الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان الكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنع، يعني يحط يد مع ذا. هذا عند الناس هو العقل، ولذلك الرسل مجاني بادي الرأي، كذا يدخل في الحق مباشرة، يخسر دينه الأول وآباءه وأهله وعشيرته وأصحابه، يدخل في الحق كذا مستعجل، هذا عنده عجلة، ما عنده تقليب رأي. ولذلك شوفوا الناس مطلق، العرب متى آمنت؟ في آخر 3 سنين، 20 سنة على واحد، كل القبائل العربية خله، اترك محمد وقومه نشوف من تصفيله، ولا تخربونا معه ولا مع قريش، خلوه كذا وكذا نشوف من كل العرب من بحرها إلى بحرها. فلما انتصر على قريش وظهر أنه أمره في علو، كما قال أبو سفيان في حديث هرقل، قال علمت أنه أمره في علو لما قال هرقل سيملك ما تحت قدمي هاتين، أمر أمر ابن أبي كبش كما قالوا، أنت ذلك جاءت العرب. فأكثر الناس يتربص بكم، شوف أكثر العالم، وأنتم جربتوا وحنا جربنا والناس جربوا. ولذلك اللي يبادر للحق، والله أنا سمعتها مرارا، يا أخي هذا مستعجل، هذا ما يفكر، مع أن هذا مو بكلام اجتهادي أو واحد يجرب، كلام مثل الشمس، توحيد وسنة، يقولك هذا بادي الرأي، هذول أراذلنا ضعاف، فهم قالوا ما نتبع. وهذا قالوها نفسه لمحمد، ولذلك السورة هذه فيها تثبيت عظيم، لأنه نفس الكلام ونفس التصرفات ونفس الجدال، بس غير الأسماء. قالوا كيف نؤمن لك وعندك بلال وصهيب وفلان وفلان، لو طردتهم عنا؟ فأنزل الله ولا تطرد، أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وبعدين يهجرون أفعالهم وعقولهم. فماذا كان رد نوح؟ قال وما علمي بما كانوا يعملون. أولا أنا ما أعرف خفايا أعمالهم ولا خفايا نياتهم ولا مراداتهم، ولا أمرت بهذا. ولذلك إذا جاءك واحد وقال ترى أصحابك يفعلون وذول يفعلون عندهم نيات وعندهم، يقول أنا ما لي إلا ما ظهر، والغيب انقطع، من أظهر لنا خير قبلنا منه حتى يظهر خلاف ذلك، ومن أظهر لنا شر عاملناه به حتى يظهر خلاف، وما أمرنا أن نقب عن بطون الناس ولا أمرنا أن نتهم النيات. قال تعالى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منه. واحد جاب صاع فضحكوا منه، قالوا والله غنيين عن هذا وصاع. واحد جاب دراهم قالوا معروف يرائي يعني يشوفوني. فقال الله يلمزون المطوعين. والشيخ محمد أيضا في ملة إبراهيم كتب الناس من الدرعية لأحمد بن سويلم، اشتكى يكتب يشتكي من أخوانه، يقول كل ما جينا ندعو للتوحيد وكذا قالوا وش تبغى وش قصدك أنت ليش كذا. فكتب الشيخ لهم لا تدخلون في النيات، قصده ما قصده هذا يثيب الله عليه أو يحاسب عليه. أنتم الآن وش ظهر منكم؟ ظهر أن رجل يدعو للتوحيد، ما ظهر من شر، ليش أنت تهبط وتهبط وتقول أنت لكنية أنت كأن هذا لشيء يراد أن هذا. فنوح الآن هم رفعوا الباطل هذا، أنا أؤمن لك واتبعك الأرذلون، ولهم أعمال لهم نيات، ترى قصدهم يترفعون، ترى قصدهم يطلعون على أكتافك، ترى قصدهم أنهم كذا. وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. أغلق الباب نهائيا، أولا أنا ما أعلم ما يعملون، ولا كلفت ولا أبحث، بحملهم على الزين مدام أظهروا الزين أحملهم عليه. اثنين، حسابهم على ربي ليس علي. ثلاثة، وما أنا بطارد المؤمنين، لن أطرد أحد يأتيني يريد الحق، ليه أطرد؟ ما ظهر من شيء، ما ظهر منه إلا أنه جاء يبغى الحق. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم منافقين بأعيانهم ولا يطردهم ولا يقتلهم، ويقول حتى لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحاب الناس، ما لهم إلا الظاهر يشوفون يطرد هذا. الرابعة، إن أنا إلا نذير مبين، ترى ما عندي تنقيب عن قلوب ولا عندي أجر ولا عندي ملك ولا، أنا فقط إن أنا إلا، أقوى أساليب الحصر نذير مبين وانذر ببيان. واضح كلامه؟ في أوضح منه؟ في أحسن منه؟ طيب الرد الثاني، هم ما قالوا لا أنا أؤمن لك واتبعك الأرذلون، الرد الثاني لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، نفس اللي فعله فرعون التهديد. وسبحان الله السورة هذه فيها انهيار الباطل، ينهار يندمغ بالحق. ولذلك لا تقابل الباطل برأي أو باطل آخر أو لا، قابله بالحق المحض بس، مثل ما تفعل الأنبياء. السورة هذه تزكينا تزكي عميقة، اعرف الأنبياء ماذا ترد وماذا تتكلم، ينهار مباشر. وأول علامات الانهيار إذا لجأ لي التهديد أو مثلا الشك والسلطان أو التخويف أو التشويش أو الألقاب، هذا يعرف أنه انتهى. لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، إما مرجوم باللسان والسب والشتم أو مرجوم بالحجارة أو المهم أنك مطرد. قال ربي إن قومي كذبون، متى قالها؟ بعد 950 سنة، 950 سنة وصابر عليهم، لما رأى أنهم لا يلدوا إلا فاجرا كفارا، كل ما جيل أخبث من اللي قبله. قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتح. الفتح أحكم، عند أهل اليمن يسمون، ولا زال اليوم في بعض القبائل يسمون القاضي الفتاح لأنه يفتح، ويسمون الصك البصيرة، الصك هذا حجة الاستحكام يسمونه بصيرة إلى يومك الحاضر، والقاضي فتح يفتح بين الناس. افتح بيني وبينهم فتحا، أحكم بيننا، أعز الحق وأهله وأذل الشرك وأهله. هذه دعوة نوح، وقد أعطى الله كل نبي دعوة مجابة. ونجني ومن معي من المؤمنين، ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون، المشحون المملوء بكل ما يقدر عليه أن يحمله، وحمل الدواب والحشرات والطيور وما آمن معه إلا قليل. ثم أغرقنا بعد الباقين كلهم، كل الأرض. انظر كيف يغضب الله لأولياء، خلاص كل الأرض محيت بالطوفان، فقط السفينة. ولذلك قالوا السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. ووصف الله ماذا فعل في سورة الأنباء، سورة القمر، إنه قال ربي إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء أبواب، نحن الآن تجينا قطرات وتغرقنا، لا انفتحت أبواب، ليس الودق يخرج من خلاله، لا أبواب. فتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، ما قال فجرنا عيون الأرض، لا الأرض كلها انفجرت، الأرض كلها راحت عين واحدة، والسماء راحت أبواب مفتوح. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، الملي اللي بيجتمع فيه ماء السماء وماء الأرض مقدر، نفس الملي اللي بيلتقون قد قدر، قد فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر 950 سنة وقد كفر، الآن هذا جزاء له وجزاء لهم، وهذا تهديد شديد توبيخ لقريش ولمن يسمع الكلام اليوم القيامة، تثبيت للمؤمنين محمد وأصحابه عليه الصلاة والسلام ولمن يسمع الكلام اليوم القيامة. ولذلك الخاتمة إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، عز ورحم جل وعلا. أيضا قصة أخرى، كذبت عاد المرسلين، عاد قبيلة يمانية قبيلة هود من جهة الأحقاف من جهة حضرموت، ويسكنون في أطراف الرمل الأحقاف أطراف الربع الخالي إلى حضرموت. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. الكلام واحد بالحرف، مع أن هذا في العراق نوح وهذا في اليمن وسيأتي ناس في الشام، وفي الكلام واحد ما يتغير. ولذلك أي واحد يحيد عن كلامهم فضلا عن سبيلهم يخسر، لازم حتى تعود نفسك أنك تتكلم بكلام الأنبياء وحجج الأنبياء. ثم قال لهم كل ناس تميزوا بأشياء فاسدة، عاد قوم طغيان حتى قالوا من أشد منا قوة، يعني أعطاهم الله عاد إرم ذات العماد، أعطاهم الله خلقة عجيبة وقوة وجبروت وطغيان. ولذلك قال عز وجل قال هود لهم أتبنون بكل ريع آية تعبثون، هذا دليل على تمكنهم في الدنيا وطول الأمد بهم. الريع ما هو الريع؟ الريع ما هو عندنا الآن؟ وش هو الريع؟ أي الطريق في الجبل، أي الطريق اللي في الجبل والمكان المرتفع. هو الله أعلم كل مكان مشرق بهي مطل يتنافس الناس عليه ريع، وإن كان أصله المكان اللي في الجبل. فهم كانوا من زود تمكنهم وطيب بلادهم كل ما شافوا مكان يلفت الأنظار أو تلتقي عنده الطرق أو يكون في وجه طريق أو يراه القادم من بعيد يبنون عليه. إذن أولا يختارون المكان الريع، ولذلك أفضل الأماكن ما سافر فيه البصر، أفضل الأماكن النزيهة المرتفعة المشرفة، هذه أماكن دائما تختارها الملوك. أتبنون بكل ريع، كل مكان ريع بنوا فيه. يبنون ماذا؟ ليس يبنون بناء على قدرهم على قدر حاجتهم، يبنون ماذا؟ آية، آية يعني بناء محكم لدرجة أنه كل بناء يعتبر آية، آية في الإتقان وفي الصنعة وفي الجمال وفي الهيئة، آية كل ريع فيه آية. شوف العمار اللي كان، ويقال أن مدنهم تحت الأرض تحت الرمل. الآن ملكة اليمن بنت لها قصر 360 غرفة، كل غرفة على درجة من درجات الشمس، الشمس تدور على 360 درجة في السنة، كل يوم لها درجة، فبنت 360 غرفة كل غرفة تكون مقابلة لعين الشمس بالملي، إذا شرقت الشمس تشرق من هذه النافذة حتى تعبدها هي. فتخيلوا الإتقان، يبغى المهندسين وفلكيين وإتقان بحيث إن كل يوم الشمس ما يجي نصها ويطلع نصها، لا تكون الشمس في النافذة في عين النافذة 360. أتبنون بكل ريع آية، طيب ما هو الحامل على الآية في كل ريع؟ تعبثون. ولذلك هذا ذم شديد للتوسع في البناء والعبث والتفاخر والترف، ذم. هذا قوم المعذبين يفعلون هكذا. المؤمن يكفيه من البناء ما أجنه من البرد والحر والمطر، وبناء لا يشهره لا في الأسفل ولا في الأعلى، يعني بناء بين بنائين وسط، هذا يكفي. فلذلك قال الله أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع. المصانع ما هي؟ كل ما أصنع وأتقن، ومنه مصانع المياه البرك الكبيرة، ومنه مصانع الصناعات، ومنه المصانع الدور القصور المشيدة، كل شيء متقن ومصنع يسمى مصانع. ولذلك كانوا يسمون البرك الكبار مصانع، ومنه حي المصانع اللي في الرياض. الآن بعض الناس اللي جنوب منفوحة، بعض الناس يظنون أنه يعني اسمه المصانع بعد الصناعات الحديثة، اسمه المصانع من الجاهلية لأن كان فيه برك كبار، وعلى طريق الحاج، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. إذن الأولى الدافع العبث، والثانية إلا يأملون أنهم إذا بنوا القصور والمشيدة والمصانع وكذا أنهم يخلدون أو يستهزئ بهم يسخر. أنتم تدرون أنكم ماضين وتتخذون تشتغلون شغل الخالدين، ولذلك ما يعيف في الدنيا مثل الموت. الموت يعيفك في كل شيء في الدنيا، ما أحسنه لو كنت تخلد فيه. فإذا ذكرت أنك تتعب فيه وترحل عنه ويرث غيرك عرفت قيمة. الثالثة منهم اللي نقيمها عليهم نبيهم، وإذا بطشتم بطشتم جبارين. البطش هو الأخذ بقوة وسرعة، وهذا يدل على غاية التمكن. اليد كيف تبطش؟ إذا كانت تتناول الشيء بقوة وسرعة، هذا ما يسمى عند العرب بطش إلا بهذه الطريقة. فيقول لكم سطوات ولكم بوادر من غير تثبت، من غير تحكيم عقول، معناه أنهم وصلوا طغيان. أي شيء يريدونه يأخذونه بقوة وبسرعة. وإذا بطشتم بطشتم جبارين، والجبار ما هو؟ الجبار قيل إنه المتسلط، وهذا عندنا الجبار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة أمروها أن تنحى عن طريقه فرفضت، قال دعوها هذه جبارة، يعني باغية. فالباغي والمتسلط يسمى جبار. وأيضا له معنى آخر عند العرب، العالي. عندنا النخل العالي نسميه جبارة إلى يومك، نقول هذه جبارة إذا كانت عالية وقوي. فكذلك العلو، إذا بطشتم بطشتم جبارين، يعني نقم عليهم هذا. وفي شبه لقريش بهذا، فاتقوا الله وأطيعون. أعاد عليهم الكلام كما أعاده نوح، لكن نوح على نسق وهنا بعد فاصل. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، الله هو اللي أعطاكم هذا كله، أمدكم بأنعام وبنين، أنعام وبنين وجنات وعيون. معناه كانوا في، كان في حضارة عظيمة جدا، جنات وعيون ومصانع وكل ريع آية، شيء مهول في جنوب الجزيرة. ومطلقا جنوب الجزيرة كان أماكن حضارات وبنى وترف، شيء كما قال دغفل النسابة، قال الجاهلية لليمن والإسلام لمضر، وربيعة بين ذلك، يجي لهم ملك ويروح. لكن الجاهلية اليمن من حيث الحضارات والملك، ما كان في الجزيرة ملك، كان الملك يأتي من اليمن. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. والله عليه السلام قد أبلغ في النصيحة، وش الجواب؟ شوف المقابلة بين الحق والباطل، ما في ولا جواب، مثل اللي قبلهم تمام. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، تكلم ما تكلم، تنصح ما تنصح، تراها عندنا سواء. غاية الطغيان، إن هذا إلا خلق الأولين، يعني إما إن هذا طبيعة الأولين عادتهم في البناء وحنا مثلهم، وإلا أنهم حتى لو متنا، وإلا أنه ما في بعث ولا تعذيب. وفي قراءات له، بعضهم يقرأ إن هذا إلا خلق الأولين، وما نحن بمعذبين، فكذبوه فأهلكناهم. أهلكهم الله بالريح فقط، شوف على قوتهم وجبروتهم، ريح، وأطلق عليهم مقدار من خرثور ترفع الرجل العاتي الجبار فوق ويندق عنقه إذا نزل، حتى أصبحوا كأنهم أعجاز نخل خاوية. فكذبوه فأهلكناهم. هذا الكلام أيضا مرعب لقريش، عاد يسمعون، يعرفون أخبارهم، يعرفون الجرادتين. عبد الله بن جدعان مسمي المغنيتين اللي عنده الجرادتين على جرادة عاد، لأنهم جاءوا يستسقون في مكة ونسيوا أهلهم وقاموا يغنون في مكة، فكان عندهم جرادتين. فعبد الله بن جدعان بعد قرون اشترى مغنيتين من الشام وسماهم الجرادتين وأعطاهما أمية بن أبي الصلت. فقريش تدري عن التفاصيل، وهذا الكلام مرعب لهم، فكذبوه فأهلكناهم. وحصل هذا في بدر وفي أحد وفي الأحزاب، إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. خاتمة سبحان الله. كذبت ثمود المرسلين، انتقال سريع من جنوب الجزيرة إلى شمالها الغربي جهة العلا ومدائن صالح. هذول كلهم أنبياء العرب، ولا الأنبياء كثر، لكن التركيز على العرب لأن هؤلاء يعرفون قصصهم، ولأنهم المشاكل دائم تكون أميل إليه. وأنبياء العرب أربعة، منهم هود وصالح ومحمد وشعيب، وإسماعيل عربي لسان سرياني النسب، هو سرياني النسب لكن عربي لسان. وأما الأربعة هؤلاء فهم عرب، وهؤلاء كانوا في جزيرة العرب وأكثرهم في الشمال الغربي. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. بالحرف معنى ومبنى ما يتغير كلام الأنبياء. ثم قال أتتركون فيما هاهنا آمنين تظنون أنكم تستمرون إلى ما لا نهاية في المعاصي وفي الطغيان وآمنين ومتركين متركين سدى؟ ما يكون هذا. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون. إذن أيضا كان عندهم حضرات شوف بقاياها إلى الآن عجب. في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم. ثناء على طلع النخل. والطلع يطلق على أول الطلع أول ما ينفتح الكم الأبيض الصغير هذا هو الطلع. ومنه الطلع حبوب الطلع أو كذا اللي هي البيضة هذه اللي فيها بودرة. لكن هذا الطلع سيكون يثمر ويرطب فيما بعد. فهو هضيم لين رطب رخص ناعم وأيضا ينهضم. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. انتبهوا يا أخوان ما في ذم البناء. ونحن قد قرأنا في ابن أبي الدنيا أذكر في إحدى رسائله ذم البناء وكلام السلف فيه. لكن انظروا إلى نفسيات أهل الدنيا يعبثون فارهين لعلكم تخلدون. ونفسية المسلم أنه يتخذ البناء مثل أكل الشرب لباس. أليس البناء لباس؟ أليس الله امتن عليكم أن جعل لكم مسكن لباسه منه حاجة ومنه زينة ريش. لكن هنا تنحتون من الجبال بيوتا فارهين. الفاره أو المستفره الذي يحاول أن يبلغ أقصى غاية الفراهة واللذة والمتعة والإتقان والجودة والتفاخر. عندنا السيارات الفارهة مثلا المراكب الفارهة. ما هي الفارهة؟ اللي هي في غاية. فهم كانوا ينحتون من الجبال بيوتا ويتعمدون الفراهة الزائدة والإتقان الزائد مثل ما يفعلون الناس اليوم في القصور وفي الدور وكذا. ولذلك سفيان لما مر مع صاحبه على واحد في الكوفة وقد جود بناءه واستفرها فيه التفت اللي يمشي مع سفيان قال لا تنظر فيه لولا اللي ينظرون ما سوى هذا الشيء. لماذا هو يسوي الشيء هذا؟ حتى كل واحد ينظر ويعجب. لكن لو كل واحد صد عن شغله ما سواه لا هو ولا غيره. والله عز وجل ولا تمدن عينك. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. فارهين أي مستمتعين مستلذين متأنقين. فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين. كان فيهم تسعة رهط زعماء باطل وكانوا يتبعونهم. كان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون لا تطيعوا هؤلاء. الكلام هذا كأنه يقال لأهل مكة. كان فيهم رهط الملأ والأكابر هم اللي يفسدون الضعف. كلام واحد. قالوا إنما أنت من المسحرين. إيش معنى المسحر؟ مر معنى له معنيان ما هما؟ إما مسحور. إما مسحور تتبعون إلى رجل مسحور. مسحر مسحور يعني كلامك هذا ناتج عن سحر وعن هلوسة وعن. وإما بشر. وإما بشر كما قال لبيد في معلقته. لأن كل بشر له سحر. السحر ما هو؟ الرئة. الرئة والجوف. قال انتفخ سحرك يا العتبة يا أبو الوليد. فكل واحد ذي رئة وذي جوف مسحر. يقول لبيد في معلقته يقول عصافير. نحن عصافير من هذا الأنام المسحري. وامرؤ القيس يقول ونسحر بالطعام وبالشراب. أرانا موضعين لأمر غيب مسرعين لأمر غيب. ونسحر لها انت لها بالطعام وبالشراب. عصافير وذبان ودود البشر وتعدو مثل مجلحة الذئاب. تشوفهم ضعاف الخلقة بس عندهم عزوم وبغي وشيء مثل مجلحة الذئاب. عصافير وذبان ودود وتعدو مثل مجنحة الذئاب. كذلك هنا إنما أنت من المسحرين. يعني أما أنك بشر مثلنا ما لك زود علينا ولا لك كلام علينا. وإما أنك مسحور ومهبول ومجنون. ما أنت إلا بشر مثلنا. هذا يأيد الثاني. فأتي بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه واقترحوا هذا الجبل يخرج منه ناقة معها فصيلة. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها كلهم. مع أن الفاعل من هو؟ واحد قدار أحمر عاد أشقاهم. لماذا قال عقروها؟ الأمة كلها عقروها. الراضي كالفاعل، والساكت كالفاعل، والمكثر السواد كالفاعل، واللي يستطيع يفارق ولا يفارق كالفاعل، عقروها كلهم، فأصبحوا نادمين لأنهم قال لو عقرتموها في اليوم الأول تنقلب ألوانكم صفراء، في اليوم الثاني خضراء، وفي اليوم الثالث سوداء، ثم يأتيكم العذاب. فكانوا يمزح، يحسبون يمزح، يوم عقروها فعلا في اليوم الأول تقلبت ألوانهم، فأصبحوا نادمين، عرفوا أنه صادق. ويوم يومين ثلاثة، قال ثلاثة أيام، ذلك وعد غير مكذوب، فأخذهم العذاب. إن في ذلك لآية، تسمع قريش، يسمعون كفار العرب، يسمعون كفار اليوم القيامة، ما فيكم زود عن هؤلاء، وما كان أكثرهم مؤمنين، أكثر الناس تمر بالآيات ولا يؤمن، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. بجانب قوم ثمود، قوم لوط، ما بينهم إلا مسافة قليلة، هذول في الشمال الغربي، أولئك في أول أردن، ما بينهم إلا شيء بسيط. وكذلك مدين، الثلاث أمم هذه بجانب بعض، يمرون عليهم الطريق، طريق الشام يمر عليهم. كذبت قوم لوط المرسلين كلهم، إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون، إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعونه، ما سألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. أتأتون الذكران من العالمين مع الشرك الفاحش التي ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، المصرف الطبيعي الفطري الحلال الطاهر العفيف، تتركونه وتفعلون الفاحشة القبيحة هذه؟ بل أنتم قوم عادون. الجواب كما أن الحق متماثل مو متشابه، لأن التشابه دون التماثل، الحق متماثل والباطل. وش الجواب؟ لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن. شوف أنت، انقل هذا لواقعك، شوف الواحد إذا جيت بحقه يبغى يستمر على الباطل شو يجاوب؟ نفس الأجوبة، يا يهدد يا يسب يا يشتم يا يلف يا يدور، نفس الكلام، لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. وهذا فيه تزكية له، إنهم أناس يتطهرون، اطلع عنا، ما تبغى شغلنا اطلع عنا. قال إني لعملكم من القالين، هذا البراءة، أن تقلوا الشيء أو تقليه يعني أشد البغض والكراهة والتقذر، قلاه يعني تقذره. ومنه المرأة إذا قالت زوجها يعني ما عاد تريده. إني لعملكم من القالين، رب نجني وأهلي مما يعملون. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليه مطرا فساء مطر المنذرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. سورة فيها جبروت، فيها بطش، فيها قوة، فيها تثبيت، فيها كل المعاني المختلفة في هذه السورة، وتأتي لكل قلب بما يناسبه. المؤمن تزيده إيمان، والمنافق تزيده مرض، والكافر تزيده رعب. كذب أصحاب الأيكة المرسلين جنبهم، كانت سبع قرى أيضا مثل قرى سدوم. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون، يقال أن شعيب أرسل إلى مدين وإلى أصحاب الأيكة هذول. الأيكة عند العرب هي الشجرة الدوحة الملتفة، الأيكة. هنا ما قال أخوهم لأنهم ليسوا إخوة له في النسب، لكن لما أرسل إلى مدين، وإلى مدين أخاهم شعيبا، هنا أصحاب الأيكة المرسل، إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. وفي ملاحظة حتى في الخط، الأيكة هنا في هذا الموضوع في سورة صاد رسمها يختلف عن باقي المصحف، ولذلك الظاهر مجاهد أو بعض القراء يقول يقرأ هكذا، كذب أصحاب ليكة، ويقول إن مدينتهم اسمها ليكة، نفس مدينتهم اسمها ليكة، وهناك الأيكة وصفه، وبعضهم يضعف وبعضهم يصحح، لكن هنا كتبت هكذا وفي باقي المصحف كتابة أخرى. من يذكر مشابه لهذا؟ أن تكون لفظة واحدة لها رسمين في المصحف، مثل ماذا؟ إبراهيم. إبراهيم في سورة البقرة رسمه الخط يختلف عن إبراهيم في باقي المصحف، وارجع المصحف تشوفون، حتى بعض السلف قال إن له اسمين، إبراهام أو إبراهام وإبراهيم، وبعضهم يقول اختلاف الكاتب، بعضهم الله أعلم، هذا كذا في المصحف عندنا. وعثمان يقول لو كان المملي من هذيل والكاتب من ثقيف ما وجدنا فيه شيء، الله أعلم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين، قال لهم شعيب ألا تتقون، إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. إذا صار الحق لك تستوفي، وإذا كان الحق عليك تخسر. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم. وفي هذا الإنسان يكون دقيق في مكياله وفي ميزانه، حتى في العواطف، حتى في الكلام، حتى في التصرفات، حتى في الأفعال. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذا صار الخطأ عليه هو ما يسمح، وإذا كان هو ليخطي على الناس يبغى الناس يغفروا له 100 مرة وهو ما يغفر مرة واحدة. ويل للمطففين، ويل للمطففين. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، لا تظلم الناس شيء أبدا حتى حقه المعنوي. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. اتقوه، خافوه، ارجوه، اتركوا. قالوا إنما أنت من المسحرين. يا ناس، في أمة تجيب كلام، في ناس يجيب كلام بس ولا شيء. شوف كيف فضحهم القرآن، ولا كلمة راكبة على بعضها وتستفز عقله، يا تهديد يا سب يا شتم، ما في شيء. وهذا سبحان الله، هذا غاية التثبيت، هذا غاية التثبيت. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. إنما أنت من المسحرين، ما أنت وما أنت إلا بشر مثلنا، وإن نظنك لمن الكاذبين، فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون. خلاص، إذا أنت عجزت فيهم كل الأمر الله، توكل عليه واتركه. ربي أعلم بما تعملون. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة. نعوذ بالله من حاله. يقول ابن عباس: ما في أحد يحدثك عن عذاب يوم الظلة إلا كذب، ما في أحد يعرف تفاصيله. المشهور أنه جاءهم حر شديد، شديد جدا، ثم جاءت سحابة فذهبوا يتسابقون إليها حتى يستظلون عن شدة الشمس والحر، فلما تجمعوا تحتها نزل عليهم، حرقتهم السحابة ونزل عليهم الصيحة. أو أن عذابين، الصيحة والظل، الله أعلم. إنه كان عذاب يوم عظيم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو، اللام تأكيد، لهو وضمير الفصل تأكيد، لهو العزيز الرحيم. ترى ربك يا محمد عزيز، ما يغالب، ما يغالب. هذول ماذا يفعلون الكفار؟ ولا شيء. تراه رحيم، يفتح أبواب التوبة إلى آخر لحظة، حتى خشي جبريل أن تفتح أبواب التوبة لفرعون، فأخذ يأخذ من طين البحر ويحشو في فمه لما يعرف من ساعة رحمة الله. ربك، شوف الخاتمة في كل القصص، وإن ربك لهو العزيز الذي لا يغالب، الرحيم الذي يرحم خلقه إلين ما عاد يريدون الرحمة، إذا ما يريدونها. كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. هذا الخاتم، وبقي خاتمة السورة عاد، وأنا قلت لكم حتى في درس التوحيد خواتم السور وفواتحها تأتيك دائم فيها خلاصة السورة وما يريد، لكن هذه السورة عجيبة للغاية، وماخذ بعضها برقاب بعض. نسأل الله أن يفقهنا فيها ونحببنا القرآن ويجعله ربيع قلوبنا ويتوب علينا ويتولانا من عنده، وأن يبارك لنا في هذا الغيث. نحمد الله ونثني عليه، نحمد الله ونثني عليه، نحمد الله ونثني عليه. نسأل الله اللي أنزل الغيث ينزل بركة، نحمد الله ونثني عليه. اليوم سال الوادي يمكن المرة الخامسة في هالأسبوعين هذه، وهذا فضل الكريم سبحانه. نسأل الله أن ينزل معه البركة، وأن يجعل إن شاء الله عطا برضا نافعا غير ضار عاما، وأن ينفع به البلاد والعباد، ويدر به الضرع وينبت به الزرع ويغني به المسلمين، ويجعله عون لهم على طاعته. نحمد الله ونثني عليه. نسأل الله أن يعم به أوطان المسلمين عامة. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.